قناة يلا أفراح. بصوا يا جدعان وحدوا الله. أنا أقول إن كبروا ربنا والعظمة لله هيمروا فيها واحدة محبة في رسول الله. إن كبروا ربنا ارفع عيد فوق ارفع عيد فوق ارفع عيد فوق وده اللي معاه الليزر. وعشت ما بين وحوش افضل ما بيرحموش احنا على السعدات جاهزين في اي معاد تمجد عند الله وزاد عالسنات تمجد عند الله وزاد عالسنات اشكي لمين واحكي لمين قالوا انت يا حمص انت اللي عالم في البلد فين قرية فوق غدر ميزة وسط حب الغدريين قرية فوق غدر ميزة وسط حب الغدريين قدرة الناس الرخيصة وقال فوق طيبين قدرة الناس الرخيصة وقال فوق اللي يحب النبي يسقف اللي يحب النبي يعمل كده هما اخواتنا اللي قاعدين دول يا جدعان قاعدين ليه؟ على موقع مارينا يا عم استاذنك يا نجم النجوم قبل ما تطلع الطلعه بتاعتك انا بستاذن اخواتي الكبار الناس اللي قاعده دي يا جدعان مش فرحانه ولا ايه؟ يا رب تشوف لنا زي دي ياللي ترفع ايدك للدل فوق وتعمل كده الحاج عبد الله اللي يحب النبي يسقف يا جدعان قول يا عبد السلام اخويا توفيق ايوه الليزر يا خراب عليك حسدونا عشان ناجحين اجتهدوا يا بصاصين اصل النجاح مش عافيه هنجيب مصنع في الشيخ يا حمص كده دماغه مسوحاه حصريا، عاوز اقول له حاجه باسم محمد عبد السلام المصنع. في واحد دماغه مسوحاه وفاكر الشغلانه كلها معاه. المصنع هنا، هنا المصنع محمد عبد السلام. ارفع ايدك انقش ولاد امين، ولاد امين. بص يا حمص، بص يا حمص، صلوا على النبي يا ولاد البلد. إله اللي معاه تليفون في فلاش وما ولعش الفلاش تليفونه يتحلق. اللي معاه فلاش يطلع تليفونه. واحد اتنين ايه، كلها تليفونات نوكيا. لا بص يا ابو سمره الاول، يا ابو سمره اللي على النور بقى يطفي لنا النور بقى عشان ربنا يسهلها علينا. والنبي يا استاذ محمد الخيري اللي على النور يطفي لنا النور، اللي على النور يطفي لنا النور. بنقول عشان خاطر فرحة النهاردة والنبي الأستاذ محمد خير اللي على النور يطفي لنا النور. أي حد بقى يا جماعة قاعد معانا في الفرح بما يرضي الله، بما يرضي الله، يطلع التليفون ويشغل الفلاش عشان بالصلاة على النبي الليلة دي جميلة بيكوا قوي. يا شعراوي أكبر يا جماعة، يا شعراوي يا عم البلد. شوفي يا حمو يا حمص، على الحرام مديني مصر كلها بتحب عبد السلام. ده لسه بدري يا ابو سمره، والله لسه بدري. في تاني؟ بص يا ابو سمره، بص يا ابو سمره، والنبي يا جماعه اخواتي اللي قاعدين، يا رب تفرح وتشوف فرحه جميله زي دي اللي تقوم تقف فيها يا جدعان، فيها يا جدعان، فيها يا جدعان. شعار الحمصاني بيقول اهدوا شويه يا شنيبه، بوظت الملعب بلا خيبه، ما خلاص رجع عبد السلام مدرب اللعيبه. حتى ياسر منصور النقل التقيل، ابو سما شركه سما للنقل الدولي، معلم ياسر منصور. Yeah. شو اصيل يا عملت قلبي ميل ما لقيتش صاحب راجل في الشقة عمي شيل طيب تشوف دخيل يا ضل عبد فيل عبدك ميل بيخون في البيت يا بعويل اسد وسط الاشبال الرجل ده العيال معلم على الدال وصافي وسط حلال اصل احمد روح على القمه يجي تحت جبت راك احمد روح على القمه يجي تحت جبت راك الروق الدنيا يا جماعه بعد اذن حضراتكم